قال له يا أبا أيوب السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. السفل أي المكان الأسفل أرفق بنا، بحيث أن أي رجل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل على بيت أبي أيوب الأنصاري وهو يصعد إلى الفوق. قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه الطعام، فلما يأكل نسأل من أين أكل فنتحرى موضع أصابعه فنأكل منها، وكذلك إذا شرب يتحرى موضع مكان الشرب فيشرب منه. قال فأرسلت له يوما طعاما فيه بصل أو ثوم، فرده ولم تظهر يده فيه. قال ففزعت ونزلت فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يعني البصل والثوم لأنه لم يأكل منه أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجى والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره، مع أن البصل والثوم حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكره؟ قال لا جرم أنا أكره الذي تكره. قال أبو أيوب وانتبهت ليلة، هو ينام فوق، فقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ وانزعت أن يمشي هو فوق السقف ورسول الله تحت. في بعض الروايات في غير الصحيح قال وانكسر لنا حب، الحب الوزير. قال فجففت الماء بلحافي ولحاف امرأتي وما لنا غيره، خشية أن تنزل نطفة من الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لامرأته انزوي، وانزووا جميعا في ركن البيت حتى لا يمشوا على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح نشده أن يصحى وقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. هل يتصور في مثل أبي أيوب الأنصاري إذا سمع قولا أو رأى فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفه؟ كما يقول الإمام تقي الدين السبكي في رسالته بيان قول الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وليتخيل أحدكم نفسه إذا سمع الحديث أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أو ينهاه، هل يكون بوسعه أن يخالف؟ إذا أنا قلت لك الآن حديثا تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول لك هذا الكلام، أيكون بوسعه أن تتخلف؟ لا يكون بالوسع لطبيعة الحال، لكن بعد المسافة عن مصدر الضوء سبيل إلى الإيغال في الظلام. كلما اقتربت من مصدر الضوء كلما أصبت شيئا من ضوءه، كلما ابتعدت عن هذا المصدر كلما أوغلت في الظلام لطبيعة الحال. وهذا المصباح هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد لما حدث المقتلة للمسلمين وهم غافلون إلى المدينة، قيل لامرأة كانت تنتظر مات زوجك، مات أبوك، مات ولدك، مات أخوك، ماذا بقي لها؟ فقالت لهم وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه، ما هناك خبر عن زوجها ولا أبيها ولا أخيها ولا أي شيء. سألت عن المحبوب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بخير أروني إياه. فلما رأته قالت له كل المصائب بعد سجلل، أي صغيرة لا قيمة لها. هذه المحبة هي الوقود الحقيقي الذي يدفع عجلة المسلم. إن كفوت معنى المحبة في صدر كثير من المسلمين هو المسؤول عن هذا الضياع الذي يعانيه المسلمون الآن. منذ عدة أشهر قرأت في جريدة الأخبار عمودا في غاية العجب، وهو أن بعض الناس ألف كتابا سماه فنانات تائبات، وسرت قصة بعض الفنانات اللواتي اعتزلن الفن ولماذا اعتزلن، وأراد أن ينشر إعلانا لهذا الكتاب في التلفزيون وفي بعض الجرائد الرسمية، فأبوا عليه إلا أن يغير العنوان فنانات تائبات. إذن معنى هذا أن الفنانات الموجودات عاصية، وهذا جرح لشعورهن. إذا أردت أن ننشر الكتاب غير العنوان. احتفظ بهذه الصورة، ثم نقفز إلى أواخر الستينات، وقد نشر أحد الرسامين المتهتفين الذين أهلفهم الله عز وجل صورة، وأنا أقولها بمرارة شديدة، لديك وتسع دجاجات. أظنكم فهمتم من المقصود. أغبى الناس الذي ليس له إدراك يعلم من المقصود بالصورة، فكيف إذا كان التعليق أسفل الصورة محمد جمعة وزوجاته التسعة؟ كيف مرر رئيس التحرير هذه الصورة الجارحة لمشاعر ملايين المسلمين؟ وهنا رفضوا نشر الكتاب لأنه يجرح مشاعر كل لا قيمة لها، ملأت البلاد بالفساد العريض. محمد جمعة وزوجاته التسعة هذه عبارة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى دلالة مفهوم لأنها واضحة، فكيف مرت عليهم؟ وفي هذه الصورة كيف فهموا؟ تعدوا دلالة المنطوق إلى دلالة المفهوم، وأنك إذن تائبات معناها عاصيات. كيف فهموا هذا؟ ولم يسمحوا أن يمرروه. وهناك عشرات الرسومات التي تطعن في دين الإسلام. في مجلة صلاح الدين رسام يرسم نار وكتب فوقها جهنم الحمر، ورسم جماعة كده في كورنر يصرخون ويرفعون أيديهم، واحد كده في كورنر آخر في زاوية أخرى عنده مروحة، وبعدين بيبتسم ابتسامة لذيذة تنم عن سعادة ورضا، هذا في جهنم الحمر وكتب تحتها قوس. أليس هذا طعن في الله تبارك وتعالى؟ قوس. إذا أراد الله أن يرحم أحدا لا يسأل عما يفعل، يضعه في النار ويضع المروحة؟ معقول هذا الكلام؟ معقول تمرر هذه الرسومات التي تجرح ملايين المسلمين ولا تنم عن أي صلة بهذا الدين؟ إن الله تبارك وتعالى يعاقب الأمة كلها إذا لم تضرب على أيدي سفهائها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، على أحد معاني الآية لا تصيبن الذين ظلموا فقط، إنما تصيب الذين سكتوا على الذين ظلموا ولم يأخذوا على أيديهم. أين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المستوى الإعلامي؟ غير موجودة. ابن عمر رضي الله عنهما، وأين في الناس ابن عمر؟ لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كما في صحيح مسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فلا تضع اللحم على النار ولا تدع امرأتك تخبز العجين حتى أذيه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين بغمتكم؟ فيها اللحم. فجيء بها فبسط فيها وبارك. أين عجينكم؟ جيء به فبسط فيه وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا وتركوه وكانوا ألف رجل. وبقيت فضلة أهدينا منها لجيراننا. والله لقد انصرفوا والبرمة كما هي والعجين كما هو. تنظر إلى جابر وإلى شفقته أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جائع ويحز في نفسه وينسى جوعه. مثل هذا هل تتصورون أنه إذا سمع قولا أو رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف؟ أبدا. لقد رأينا وهو وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب بخلاف القول المجرد، فإن الأقوال المجردة تقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف بخلاف الأفعال. فلا يكون الفعل مقتضيا للوجوب إلا بدليل خارجي. ومع ذلك رأينا الصحابة يتقفون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تفيد الوجوب بمجردها فضلا عن الأقوال. وهذا من شدة الحب. هذا هو الوقود الحقيقي. إن الاتباع فرع على هذه المحبة. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وبكل قلبك يستحي أن تدع اختياره لاختيارك أنت. كان الجيل الأول هكذا. وصورة أخرى وهي ما رواها مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا. فجعل ابنه يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ يهدئ من روعه وبكائه. قال فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أصفاق ثلاث، أي على ثلاثة مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. ولئن قتلته وأنا على هذه الحال لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده. قال فقبضت يدي. فقال لي ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عم فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له، ولئن سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت، لأنني ما كنت أطيق أن أحد النظر إليه تعظيما له. فلئن مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور وولينا أشياء يغفر الله لنا بها، وساق وصيته عند الموت. فتنظر إليه وهو يقول: ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له من هيبته ومن تعظيم عمرو بن العاص له صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان أستطيع أن يملأ عينيه منه. هل يتصور في مثل هذا إذا سمع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يفعل فعلا أن يخالفه لفعله؟ أبدا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث صلح الحديبية، وأن عروة بن مسعود الثقفي ذهب لقريش وقال لهم: هل تخونونني؟ قالوا: لا. قال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، دعوني آته صلى الله عليه وسلم فقد عرض عليكم خطة رشد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ما تجيئني قريش بخطة رشد إلا قبلتها. فعروة يقول: دعوني آته فأسمع منه. فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الصورة الحية الناطقة، فوجد الصحابة حوله فقال: يا محمد، لئن ظهرت على قومك واجتحتهم، يعني انتصرت عليهم، لئن ظهرت على قومك فهل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ هو يعرض عليه الأمرين في حال انتصاره وفي حال هزيمته، فيقول له: فرضنا أنه قامت بينك وبين قريش حرب وظهرت عليه وانتصرت، هل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ ولئن كانت الأخرى، إن كان بقى لابد من دخول قتال، فلا أرى حولك إلا أوباشا خليق أن يفروا ويدعوك، أي إذا قامت الحرب. فسمع صوتا من خلف يقول له: أنحن نفر ونبعث؟ انقص فضل الله. التفت إلى هذا القائل وقال: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. فالتفت إليه عروة وقال له، وتمعنوا في هذه الكلمة: لولا أن لك علي في الجاهلية يد، أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. شوف الجاهليون يحفظون اليد. لولا أن لك علي في الجاهلية يدا وجميلا لأجبتك. وكان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحيته، وكانت هذه عادة عند العرب أن الرجل إذا حدث جليسه يكثر من أن يمسك لحيته، وهذه وإن كانت عند العرب عادة لكنها بضبط الوقار. فكان يقف شاب بسيفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مد عروة يده ضربه ذلك الشاب بذباب السيف: نح يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلبث عروة أن تغلبه العادة فيمس يد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالواقف يعادله بضربة على يده، حتى قال له: لئن مددت يدك لأقطعنها. طبعا هو غير معروف لأنه لبث اللحم واللسان. من هذا الشاب الواقف؟ المغيرة بن شعبة. من عروة بن مسعود؟ عم المغيرة. لما علم عروة أن عمه قادم ذهب فتلثم، لأن المغيرة ارتكب جريمة ستعلمونها الآن، فلثم نفسه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بذباب السيف. فلما أكثر أن يضرب على يد عروة بن مسعود، وعروة طبعا يرى رجلا ملثما لا يعرف من هو، وهو ابن أخيه فقال: نحي عني ما أظنك إلا أسوأ رجل لكثرة ما يضرب يده بذباب السيف. من هذا الذي آذاني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة. فالتفت إليه عروة وقال له: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة صحب 12 رجلا في الجاهلية، فلما شربوا الخمر قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقدم له المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا حتى لو كان من كان، وأبى أن يأخذ المال. فلما وصل للقبائل أن المغيرة قتل رجالها كادت أن تقوم حرب بين القبائل، فقام عروة بن مسعود عم المغيرة وقال: أنا أدفع دية هؤلاء وكف الحرب. فيقول له: أي غدر يا غادر، ما زلت أسعى في غدرتك، أنا حتى الآن أسدد الدية للذين قتلتهم وأخذت أموالهم، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمن، أي عندما أسلمت؟ شوف الحب، حب المغيرة أن يضرب عمه، لأنه يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عادة لكنها بضد الوقار. ونظر عروة يرفض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال مقالته، قال: فوالله ما كان يتوضأ بماء فيسقط على الأرض إذ يتقاتلون على ماء الوضوء، وما رأيت أحدا منهم يحز النظر إليه تعظيما له، ولئن أمر امتثلوا أمره. فذهب إلى قريش قال: وما يبصق بصاقا فيقع في يد أحدهم إلا دلك به جلده وما استطاع من بدنه. رأى هذه الصورة لأنه حكم عليهم أنهم أوباش لا يستطيعون أن يثبتوا في الزوج عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى بأم عينيه وظل يراقب. وذهب إلى قريش قال لهم: والله لقد وثبت على الملوك، وثبت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما بصق بصاقا فوقع في يد أحدهم إلا دلك به وجهه وجلده، وما توضأ بوضوء إلا اغتسلوا عليه، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ولئن أمر يبتدرون أمره، وما أرى لكم قبلا بهم. صورة عظيمة جدا لهؤلاء الصحابة الذين جمعهم حب هذا النبي الكريم، فالمسؤول عن هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن بكل صدق أن المحبة باهتة مهما زعم الزاعمون أنهم يحبون. لقد رأينا في سير المحبين عجبا، رأينا الرجل إذا أحب امرأة تفانى في حبها، ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حنين الجزع، لما الجزع كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، فلما قالوا له: نصنع لك منبرا، قال: إن شئتم. فخطب على المنبر، قال جابر: فسمعنا خنينا للجذع كقنين الصبي. فلعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب، يقول: أمر على الديار ديار ليلى،

نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعزادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة.